الأخت تسأل إن كان يبيع الدار ويشترط هدمها لأنها آيلة للسقوط مثلا، وكان سكنه فيها يترتب عليه ضرر، وكان المشتري يشتريها لأنه يريد الأرض. مثل هذه الحالة جائز، لأن المشتري لا يريد الدار، يريد الأرض التي تقع عليها الدار، والبائع مقصده من ذلك حفظ الناس الذين سيشترونها، وليس مقصده أن يمنعهم من حقهم في سكنها. فكان الاتفاق على هذا الأساس، ولم يخدعهم وأعلمهم أن الدار إلى السقوط أو كان ظاهرا منها ذلك، فاشترط عليهم هدمها، وهم أرادوها لأجل الأرض لا لأجل الدار، فهذا لا ينافي مقتضى البيع ولا إشكال فيه، فهم كأنما اشتروا أرضا، وهو هنا إنما يؤكد عليهم هدم الدار حتى لا يقع الضرر وحتى لا يقع الأذى، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنهم إنما يشترونها لأجل الأرض لا لأجل الدار. لماذا بيع الثنية كالقرض جرى نفعا؟ يسأل أخونا. كما أخبرتكم وذكرت لكم ذلك، أنت الآن هب أنك المشتري وهب أني البائع، سأبيعك سيارة، مفهوم؟ أقول لك أبيعك هذه السيارة ب20,000 بشرط أنني متى رددت لك 20,000 ترجع لي السيارة، فتقول لي موافق، قد لا أرد لك فتبقى السيارة ملكك، وقد أردها لك. طيب أنت الآن أعطيتني 20,000، ثم أتيك بعد 3 أشهر أرد لك 20,000، أقول لك أعطني السيارة، ماذا حصل هنا في حقيقة الأمر؟ أعطيتني 20 ورددت لك 20 مع انتفاعك بالسيارة على امتداد 3 أشهر، فهمت؟ فهب أنك ستكتري تلك السيارة بالأجر الآن، تكتريها عليك ب50 أو 60 دينار في اليوم، في الشهر يعني 1500، هذه تقريبا 5,000 دينار تقريبا أو 4,000 دينار، فأنت كأنما هنا أعطيتني 20 وأخذت 24,000 أو 25,000، فهمت؟ فأنت في تلك المدة التي بقيت سيارة عندك فيها استفدت منها، فهذه منفعة مشروطة، وهذا في شكل قرض جرى نفعا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله، بارك الله فيكم أيضا، بارك الله فيكم أنتم. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن لكم على حسن اهتمامكم وانتباهكم واستماعكم، وصلى الله أن ينفعني وأن ينفعكم بهذا العلم، وأن يجعله علما نافعا، وأن يجعله ذخرا لنا عند لقاه، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.